الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا فرج الهمم يا حي يا قيوم اللهم إنا نستحضرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأحبابنا وكل شيء عظيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد جبار عنيد ذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اللهم كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. من التعليم والتعلم الفائدة والاستفادة ونفع الانتفاع الأرواح والدين والدكم واتنا وماتكم والمسلمين ثم الأرواح أولياء بلدهم من عمر هذا المسجد وعبد الله في سبق ولاحقا الله تغشاهم برحمة المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin sekalian rahmatillah Allah, alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu Al Habib Hashim bin Abdullah Al Hamid. Beliau adalah salah seorang guru dari salah seorang guru di Rubat Ar-Rayyan, ada di Mukallah, yang diasuh oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Karena itu kita tidak ingin panjang lebar, kita berharap insyaallah beliau akan memberikan nasihat-nasihatnya dan ilmunya kepada kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Fadhal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا، حسبنا الله. نصلي ونسلم على سيد السادات وإمام الغادات حبيبنا وشفيعنا وأستاذنا الأعظم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الذي دلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ربطنا بمولانا سبحانه وتعالى وفهمنا معنى هذه الحياة التي نعيشها والتي نظن أنها طويلة ولكنها في حقيقة الأمر قصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمر عندما مسك على منكبيه وقال له: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Setelah memberikan salam, beliau menyatakan tidak ada kekuatan bagi kita semuanya untuk bisa menjalankan taat kepada Allah kecuali dengan kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cukup bagi kita semuanya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada guru utama kita, guru agung kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita dan meninggalkan kita atas ajaran yang terang benderang, yang suci malam hari bahkan bagaikan siang hari karena terangnya, dan yang mengeluarkan kita daripada kehidupan yang hina menjadi menuju dalam kehidupan yang mulia. Ketahuilah bahwa kita semuanya di atas dunia ini adalah sebenarnya kehidupannya itu penting untuk dipikirkan tentang tujuan kehidupan di atas dunia ini. Pernah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memegang dua pundak Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, idza asbahta fala tantadhiril masa' wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Wahai Abdullah bin Umar, jadilah kamu hidup di atas dunia ini seperti orang yang asing, orang yang tidak kenal seorang pun atau seorang pun yang mengenal kepada kamu, asing. Tentunya enggak kerasan ya. Au abiru sabil, atau hidup di atas dunia ini ibarat orang yang melewati jalan ke tempat tujuan utamanya. Lewat dari Pasuruan tujuan Surabaya, melewati Bangil, melewati Sidoarjo dan seterusnya. Melewati jalan ke tujuan utamanya. Karena itu jika pagi hari, jika kamu hidup di pagi hari, jangan menunda amal soleh nunggu sore hari. Dan jika kamu hidup di sore hari, jangan ditunda amal soleh esok hari kamu lakukan. Karena itu manfaatkan hidup di atas dunia dengan sebaik-baiknya. ولذلكم ليس هناك حريص عليكم في هذه الوجود في هذه الدنيا ويوم أن تلقوا ربكم إلا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوجه كل واحد منا وهو يقول في الحديث الصحيح اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر من هذه الخمس حياتك قبل موتك. أن تغتنم أعظم شيء أعطاك إياه المولى سبحانه وتعالى، هذه الحياة التي بين هذه الدنيا تعيش فيها. ولذلكم المرأة من بني إسرائيل التي مات ابنها على 100 ومجموعة من السنوات ذهبت إلى ذلك النبي وهي تتعجب وتقول إن ابني مات على عمر قصير، قال لها لا تتعجبي، ستأتي أمة بعدنا يعيشون بين 60 و70 وقليل من يزيد. فتسأل تلك المرأة الحكيمة العاقلة الذكية، هل يبنون البنيان؟ قال يتطاولون في البنيان. قالت لو عشت معهم لاستظليت تحت شجرة، إن جاءت الشمس منها هنا استظليتها هنا. كأن عمر قصير، 15 سنة تعيش معها في الطفولة، ولربما في الزحام الشديد عندكم تمر سنوات طويلة وأنت في السيارات لو حسبتها، وسنوات وأنت تلعب، وسنوات وأنت في التلفاز، وسنوات وأنت تنظر. ثم إذا أردت أن تنخل عملك، هل دمعت عينك في حياتك؟ هل أصابتك قشعريرة؟ هل حصل لك مما حصل؟ كان في حضرموت من حوالي التربية التي أرادوا أن يغتنموها سيدنا عبد الله بن حسين بن طاهر، من الرجال الذي هيأوا لهذه المدرسة في أندونيسيا وبعث من الرجال الكمل، كان يربي ابن أخته عبد الله بن عمر بن يحيى على هذه القدم، على هذه الأخلاق، على اغتنام الأوقات، على السير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. في ليلة من الليالي رأى سيدنا عبد الله بن حسين بن طاهر رؤيا عجيبة لتلميذه لابن أخته، رأى أن قرية المسيلة في كثيب أخضر والبيوت فوق ذلك الكثيب الجميل، ورأى بيت تلميذه فوق البيوت كلها، ورأى غرفة تلميذه فوق البيوت وفوق بيته. فسأله أي شيء تعمل يا ولدي؟ فقال له: يا سيدي، ما أعمل إلا المنهج الذي علمتني إياه، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لي فلسفة في بيتي، فأنا في كل غرفة من غرف البيت ختمت قرآن، ختمت مصحف من المصاحف، بل حتى في الدرجة التي أرقى عليها ختمت فيها مصحف، أما في غرفتي فقد ختمت فيها مصاحف كثيرة. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengajarkan kita untuk bisa memanfaatkan kehidupan di atas dunia ini. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan bimbingan kepada kita, irtanim khamsan gabla khamsin. Manfaatkan, raihlah kemanfaatan dari itu dalam lima perkara sebelum kamu tertimpa atau kedatangan lima perkara. Di antara lima itu, hayataka gabla mautik, kehidupan kamu sebelum kematian kamu. Pumpung-pumpung masih hidup gitu. Manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, jangan sadarnya kalau udah mati, maka tidak ada manfaat nantinya. Karena itu jangan disia-siakan kehidupan di atas dunia ini, gunakan untuk benar-benar beribadah dan takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diceritakan bagaimana Bani Israel mendapatkan umur yang sangat panjang, mereka di antara mereka umur ratusan tahun, itu berarti mati masih kecil. Kemudian seorang perempuan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya, gimana kita ini? Umur kita ini kok pendek-pendek? Kata Nabi, ya terjadi umat ini nanti akan umurnya antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun itu umur rata-rata umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, si Bani Israel ini, yas'al Nabi zaman ya. Si Bani Israel ini tanya kepada nabinya, bukan Nabi Muhammad ya, tanya kepada nabinya, 60 sampai 70 tahun ya, itu kan masih kecil-kecil, bayi-bayi itu. Apakah mereka bisa bangun rumah? Iya. Dalam 60 sampai 70 tahun tadi itu mereka bangun rumah. Tinggi-tinggi rumahnya mereka, bahkan bertingkat-tingkat rumahnya mereka. Mereka heran, orang-orang Bani Israel melihat umat Muhammad ini umurnya pendek, kok mereka tadi itu bisa membangun rumah yang tinggi, mereka bisa memakmurkan dunia ini semuanya. Karena itu kita ini umurnya ini pendek kalau dibandingkan umur daripada umat-umat yang terdahulu. Jangan disia-siakan 15 tahun untuk masa kecil. Setelah itu masanya kamu untuk apa? Pikir baik-baik, jangan-jangan nanti waktunya ada di mobil semuanya. Untuk keliling sana, untuk keliling sini, untuk rekreasi sana, untuk rekreasi sini. Gunakan semuanya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia punya keponakan namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Keponakan daripada saudara perempuannya. Dia bagaimana mendidik ini? Sampai dia mendapatkan satu mimpi, pamannya ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mimpi di kota Masileh tadi itu, semua bangunan tadi itu rata, cuma bangunannya rumah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini menjulang tinggi, lebih daripada bangunan yang lainnya, dan terhias lagi. Akhirnya pagi hari dipanggil, ya waladi, hei anakku, kamu amal apa sih di rumah kamu ini? Kok aku melihat ada keunggulan di rumah kamu lebih daripada rumah-rumah yang ada di kota Masileh ini. Lihat bagaimana jawab ini anak. Aku mengamalkan didikan Anda, yaitu memanfaatkan umur ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah paman, kata dia, selama aku ada di rumah, setiap kamar sudah aku khatamkan sekian puluh kali atau ratus kali daripada Al-Quran. Bahkan di Hadramaut itu rumahnya itu tingkat. Jadi ada tangganya. Bahkan setiap daripada baduk tangga, setiap daripada anak tangga tadi itu aku khatamkan Al-Quran. Berapa puluh itu. Kemudian ada di kamarku, udah sekian ratus kali aku khatamkan Al-Quran. Berkat itu semuanya saudara, akhirnya Allah tampakkan dalam mimpi pamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, keunggulan daripada rumah Al-Habib Abdullah bin Umar. Ini adalah satu pendidikan bagaimana menghargai saat-saat atau waktu-waktu daripada umur kita digunakan untuk beribadah kepada Allah, diantaranya yaitu dengan amalan yang paling afdal membaca Al-Quranul Karim. Wa hadha al-iqtinam alladhi da'ana ilayh نبينا صلى الله عليه وسلم. نجد القرآن الكريم يوجهنا التوجيه الدقيق في أننا كيف نغتنم هذه الحياة، بل كيف نحسن هذا الاغتنام. تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليس عمل عملا إنما أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ثم نجد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لكل واحد منا إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، أن يحسن ذلك العمل ويتقن ذلك العمل. ولذلك كرم الله سبحانه وتعالى يسري في كل الليالي وفي كل الساعات. امرأة من بني إسرائيل ربما كانت على حالة من حالات المخالفة للشريعة، لكنها اغتنمت فرصة ورحمة من رحمات المولى سبحانه وتعالى. رحمات المولى تأتيك في الشارع وفي بيتك وفي الليل وفي النهار، رأت كلب يلهث، حيوان من الحيوانات، ومع ذلك نظرت إلى البئر فلم تجد الوسائل التي تصعد له بالماء، لكنها بذلت الوسع وأتقنت العمل فنزلت إلى البئر وعرضت نفسها وهي كانت على غير الطريق، لكنها عندها نظرة من نظرات الإتقان والرحمة. ثم لم تجد شيء فخلعت نعلها ووضعت لذلك الكلب ليشرب، حرك الكلب ذيله فشكر الله لها ذلك الصنيع فأدخلها الجنة. من الذي أخبرنا بهذه الحكاية؟ إنه أعظم إنسان وأطهر إنسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لنتعلم أن دقة الأعمال لربما هي كبيرة وكبيرة عند الله سبحانه وتعالى. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dalam kitab sucinya Al-Qur'an untuk kita bisa benar-benar memanfaatkan saat-saat dalam kehidupan kita ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan ini, liyabluwakum, untuk Allah menguji kamu semuanya siapa yang terbaik daripada amal perbuatannya. Untuk kamu diuji dalam umur kamu itu siapa yang terbaik daripada amalnya kamu. Dalam ayat yang lainnya, alladzina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala ganjaran orang yang telah bagus perbuatannya, telah berbuat baik. Karena itu isi kehidupan kamu, umur kamu untuk berbuat baik, sehingga kamu itu bernilai, bermanfaat umur kamu. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam hadisnya juga mengajarkan kepada kita semuanya, Inna Allaha yuhibbu an yundura ila abdi idha amila amalan an yutqina amalah. Allah itu senang melihat hambanya jika berbuat amal soleh, memantapkan amalnya, bukan asal-asalan. Sholatnya enggak asal-asalan, baca Qur'annya enggak asal-asalan. Dimantapkan dia dengan susu dan dengan yang lainnya. Karena itu, kalau berbuat amal soleh, jangan nanggung-nanggung. Yang mantap, yang berbobot. Alhasil, jangan disia-siakan. Tahukah kamu, amal tadi itu benar-benar akan bermanfaat bagi kamu semuanya. Bagaimana Nabi SAW menceritakan kepada kita semuanya, seorang Bani Israel yang perbuatannya tadi itu sudah keterlaluan. Dikatakan dia penzina, udah berbuat yang tidak bagus sudah. Tapi karena dia berjalan menemui seekor anjing yang lagi kehausan, dan dia berusaha untuk menolong anjing tadi ini untuk selamat dalam kehidupannya, sampai dia tadi itu masuk ke dalam sumur yang sangat dalam, kemudian diambil sepatunya atau kasutnya, diambil itu air, naik ke atas, dikasih minum itu anjing, terus demikian diulang-ulangi sampai benar-benar anjing tadi itu pulih daripada kehausannya, sehat kembali. Bagaimana? Apakah sia-sia amal tadi itu menolong seekor anjing? Tidak, saudara. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepada dia, diampuni dosanya oleh Allah, dan akhirnya dimasukkan surga oleh Allah. Lihat bagaimana manfaat daripada amal tadi itu. Siapa menceritakan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan supaya kita betul-betul mengetahui bahwa amal kamu itu adalah sangat bermanfaat bagi kamu semuanya. Wa min hadzal ightinam alladhi nabhath 'anhu kamuslimin al-luju' ila rabbil 'izza subhanahu wa ta'ala wa an natadarra' ilayhi fi kulli hajatina. Kana Ibn Abbas yaqul كنا نسأل رب العزة سبحانه وتعالى في السجود حتى عن ملح الطعام، لأنهم عرفوا سر المرابطة وسر القرب بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. نجد القرآن يعرض علينا نماذج من المحن التي مر بها الأنبياء ومر بها الرسل، وعرض لنا في سورة الأنبياء كثيرا من المحن، فاستجبنا فاستجبنا، وفي نهايتها يذكر لنا سبحانه وتعالى سيدنا زكريا يقول: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ما السر في ذلك؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإن من علامات الاغتنام المسارعة في الخير. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كلمتين لم تتجاوز الثواني الذي ذكرها سيدنا زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. وكلنا نبحث عن هذه الاستجابة، عندما تسمع رب العزة وهو يقول فاستجبت لك، على أي؟ على تقصير؟ على تأخير الأعمال؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا لنا متواضعين، كانوا لنا منيبين، كانوا لنا أوابين مرتبطين. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan seorang hambanya yang soleh dalam Al-Quran, yaitu Nabi Allah Zakaria. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan Nabi Allah Zakaria yang saat itu belum punya anak padahal umurnya sudah tua. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ketika Zakaria memohon kepada Tuhannya, ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku hidup sendiri. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, aku ijabai doanya permohonan hambaku Nabi Allah Zakaria. Lihat, Nabi itu enggak langsung spontan juga kadang-kadang doanya. Sampai tua enggak punya anak, kemudian mohon kepada Allah tidak putus asa, Allah mengijabai, akhirnya punya anak, dan anak tadi itu dinamain Yahya, menjadi Nabi Yahya. Menjadi Nabi Yahya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan bagaimana Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya ini, dan tentunya orang-orang soleh yang lain, Allah mensifatkan bagaimana? Innahum yusari'una fil khairat wa yad'una rabbahum raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang berlomba segera, cepat-cepat, langsung dalam perbuatan kebaikan. Enggak pernah menunda-nunda, enggak pernah berhayal, enggak pernah dia tadi itu mengandalkan dengan harapan saja, tapi mereka adalah orang yang langsung berbuat, segera berbuat kebaikan, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang maupun dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tawadhu', orang-orang yang merendahkan diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat yusari'una fil khairat, itu adalah gambaran orang-orang yang selalu dia tadi itu segera berbuat baik karena memanfaatkan umur. Saudara, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang pandai, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai itu adalah orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan dia langsung berbuat amal soleh untuk persiapan setelah matinya. Wal ahmak man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bodoh tadi itu adalah orang yang menjadikan dirinya pengikut hawa nafsunya dan dia dalam beribadah selalu dia berhayal menunda-nunda dia akan merasa dirahmati oleh Allah dan dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذلك عندنا منهج عظيم هو القرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كلنا نحتاج ونبحث عن هذه الاستجابة وعن هذه الاغتنامات، والوضع كما لا يخفى عليكم العلمانية تندرج والليبرالية تشتغل والحركات التنطع يمينا وشمالا، بل حالة عدم الثبات يجدها الإنسان في بيته مع زوجته ومع أولاده. اخترقنا العدو ظاهرا وباطنا بكل الأجهزة الإلكترونية وغيرها، صار الأب والشاب يحتاج إلى مفردات بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عرض لنا القرآن ذا تلك المفردات حتى تكون عندنا حالة من حالات الطمأنينة في أن هذه التكالبات التي تمر بها هذه البلدة وكل بلاد المسلمين لربما قد مرت عليها تجارب من سابق، لكن وجدت رجال دائما حالهم حال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. المفردات طلبها سيدنا موسى عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يتوجه إلى فرعون، والفرعنة بلغاتنا المتعددة موجودة، فرعنة العلمانية وفرعنة الليبرالية وفرعنة التبجح وفرعنة خروج المرأة عن المنهج الذي جاءت به سيدتنا فاطمة. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ألهمه الله بأن يطلب أربع أشياء يحتاجها كل داعية ويحتاجها كل أب نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. بمعنى يحتاج كل واحد منا إلى انشراح الصدر، وكل واحد منا يحتاج إلى تيسير الأمر أن تتسهل أموره، ويحتاج كل واحد مننا أن يكون صاحب تعبير واضح. تتعرف تتعامل مع ابنك وتتعامل مع بنتك وتتعامل مع جيرانك وتتعامل حتى مع الحيوانات. والمسألة الرابعة المؤازرة، وهذا ارتباطكم مع هذا الشيخ الفاضل، هذا نوع من أنواع النصرة لدعوة النبي محمد. المؤازرة، الحضور، أن تظهر الإسلام بهذا المظهر الطيب. ولنا تفصيلا بسيط لهذه المفردات بعد أن يذكرها سيدنا وشيخنا. Kemudian bagaimana kita diajarkan untuk betul-betul supaya mendapatkan doa itu diijabahi oleh Allah, selalu memohon diantaranya doa Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wal azimata fis sabr wal azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk selalu tetap kokoh dalam urusan agama ini dan selalu bersemangat untuk menuju kepada petunjukmu. Kemudian walisanan dzakiran, dan kami mohon kepadamu ya Allah lisan yang selalu berzikir, wagalban khasyian, dan hati yang selalu khusyuk. Doa-doa ini penting untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kita sekarang ini harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sabat fil amr, kokoh dalam urusan agama, karena sudah benar-benar musuh-musuh kita dari Eropa, dari Amerika, dari Inggris, dari yang lain-lainnya. Mereka semuanya tadi itu sudah menggerogoti kita, benar-benar menyerang kita. Bagaimana mereka mengirimkan di rumah-rumah kita bahkan tayangan-tayangan yang tidak senonoh, yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran, dan anak-anak kamu ajari ini doa-doa semuanya supaya menjadi orang-orang yang selamat, supaya tidak terpengaruh daripada ajakan-ajakan dakwah daripada mereka semuanya tadi itu. Ketahuilah bahwa itu semuanya ibarat Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai musuh bagi kita. Dan mari kita tengok apa yang dimohon oleh Nabi Musa ketika menghadapi kepada Fir'aun dan akhirnya mendapatkan pertolongan Allah dan Fir'aun tumbang. Ternyata Nabi Musa meminta 4 hal untuk menghadapi Fir'aun, dan itu harus kita punyai untuk supaya kita menjadi orang selamat mendapatkan pertolongan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan 4 permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini mohon oleh Nabi Musa. Pertama, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah hatiku. Perlu kelapangan hati untuk menghadapi itu semuanya, saudara. Jangan kita menjadi orang yang sempit hatinya. Hadapi itu semuanya dengan percaya diri, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu tadi itu bermuamalah, berhubungan dengan tetangga kamu, dengan keluarga kamu, bahkan kepada hewan, perlu kelapangan hati. Jangan menjadi orang yang sempit hatinya. Gunakan akal pikiran dan hati yang sehat untuk menghadapi itu semuanya. Kemudian yang kedua, wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri, memohon kepada Allah supaya urusannya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya segala kesulitan itu menjadi penghalang untuk kesuksesan. Karena itu memohonlah kepada Allah untuk selalu digampangkan urusan dakwamu, urusan keluargamu, urusan pekerjaanmu, semuanya tadi itu. Kemudian yang ketiga yang dimohon oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimohon oleh Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah ya Allah segala yang mengikat daripada ucapan-ucapanku sehingga aku dapat berbicara diplomasi yang baik dan mereka memahami daripada omonganku, ucapanku, keteranganku. Penting sekali untuk berbicara, untuk mempelajari cara berbicara, penyampaian dakwah sehingga tidak ada ketersinggungan dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya yang mendengarkan nasihat atau fatwa tadi itu. Kemudian yang keempat, ini adalah sangat penting, waj'alli waziram min ahli haruna akhi, terjadi satu ikatan persaudaraan, tolong menolong, saling membantu di antara daripada keluarga, daripada kaum muslimin, untuk menjadi satu kekuatan menghadapi Fir'aun. Bentuk saling membantu inilah yang harus betul-betul kita adakan dalam menghadapi Fir'aun yang ada sekarang ini, termasuk dalam majelis ini. Kita datang ke sini adalah satu bentuk mu'azharah, saling membantu, saling menolong, saling kerjasama di dalam bidang dakwah ilallah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh berkah ini. وهذا الانشراح كل واحد منا يبحث عن هذا الانشراح أن ينفسح صدرك ويكون يتحمل مصائب الدنيا التي تتبدل وتتحول وتتغير وتتبدل. كيف يكون الإنسان صاحب انشراح؟ القرآن يبين لنا ذلك، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. صار الذكر الكثير أن الإنسان يريد أن ينشرح صدره يكون ذاكر، والذاكر عكس الغافل، ذاكر حتى عندما تسبح سبحان الله الحمد لله بعد الصلوات، عندما تقوم من النوم وأنت ذاكر الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، عندما تخرج من الوضوء غفرانك أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، ذاكر عندما تذهب إلى بيت الله اللهم بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أذهب أشرا ولا بطرا، ذاكر عندما تكون عند باب المسجد لا تدخل برجلك اليسرى برجلك اليمنى تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسألها المغفرة والرحمة، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الذكر هو الذي يجعل الإنسان في كل أحواله منشرح الصدر. كان سيدنا من حضرموت هذا الإمام الذي ذكرناه عبد الله بن حسين بن طاهر عندما جاءت سكرات الموت وستأتيني وستأتيك ونسأل الله أن يميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، كانوا بنات بجانبه وكانوا يقولون لا إله إلا الله، ويسن للإنسان أنه إذا رأى محتضر أن يذكره، خفت منه سكرات الموت فالتفت لبناته وقال لهم يا بناتي اذكروا الله في قلوبكم، أما أنا فقد اعتقنت لا إله إلا الله بقلبي وبسمعي وبلساني وبدمي. Lihat bagaimana permintaan pertama insyirahus sadr, lapang dada. Yang dimaksud lapang dada ini, manusia itu tidak sampai stres, kolap, bingung ketika menghadapi segala problematika di atas dunia ini. Dihadapi dengan tenang, percaya diri, yakin Allah akan membantu dia. Itu insyirahus sadr. Dari mana akan mendapatkan insyirahus sadr, orang mendapatkan lapang dada tadi itu? Allah menerangkan dalam Al-Qur'an afaman syarahallahu sadrahu fa ala nurim mir rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang Allah lapangkan hatinya maka dia fa ala nurim mir rabbih, dia akan mendapatkan cahaya daripada Tuhannya, maka akan benar-benar mendapatkan celaka bagi orang yang kaku hatinya dan dia meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan mendapatkan cahaya dari Allah dan akan menjadi lapang, saudara. Lapangnya hati itu karena berzikir. Balikan daripada berzikir tentunya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur pun kamu langsung diajak berzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Kemudian ketika kamu masuk kamar mandi diajak berzikir. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, mendahulukan kaki kiri. Keluar daripada kamar mandi juga kamu boleh ajari berzikir. Ghufranak alhamdulillah alladzi adzaba 'annil adza wa 'afani. Keluar dari rumah menuju ke masjid juga diadakan berzikir. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaik wa bihaqqi ar-raghibina ilaik wa bihaqqi mamshaya hadza fa inni lam akhruj asharan wala bataran. Mau masuk masjid diajari berzikir, bersolawat kepada Nabi terlebih dahulu, mendahulukan kaki kanan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan ampunan. Dan seterusnya demikian. Semuanya tadi itu berzikir, berzikir, berzikir. Dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi lapang, hati akan menjadi luas, saudara-saudara. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Nasal Allah Subhanahu wa ta'ala an yaj'al hadhihi as-sa'a min abrak as-sa'at 'alaina. نسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويكرمنا بكرامة من عنده. نسأل أن يرزقنا قلوبا خاشعة وعيونا دامعة. أمين. نسأل سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أكرمنا بما أكرمت به الصالحين. بارك في شبابنا وفي آبائنا وفي بناتنا واحفظ هذه البلدة من المعاصي ومن السيئات، وكرمهم يا ربنا بالقرب إليك والحب لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك كما جمعتنا في هذه الساعة المباركة أن تجمعنا على حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بعد أعمار طويلة، وتجمعنا في جنات تجري من تحتها الأنهار. ونسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة إذا أمتنا بعد أعمار طويلة، فنسألك أن تميتنا على الشهادة، وأن تميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متحققين بحقائقها حسًا ومعنًا ظاهرًا وباطنًا. والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. Terima kasih banyak. Ada yang luput tadi diterjemahkan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ketika dalam sakaratil maut, keluarganya menuntun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Setelah sadar kembali dia menyatakan, kamu yang banyak zikir kepada Allah, kalau la ilaha illallah sudah mendarah daging dengan aku dan sudah mantap dalam hatiku, tidak akan terlepas insyaallah sampai akhir umurku. Semoga kita semuanya husnul khatimah.